أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إمامة الإمام عزام بن قيس، من نظم الشيخ محمد بن شامس البطاشي. وذاك أن المسلمين انتدبوا والاجتماع بينهم قد طلبوا، فكتب الشيخ فتى خلفاني عالم ذاك العصر والأواني لرؤساء الشرق من عماني ممن بذاك القطر من أعياني. وكان أكثر الجميع نظرا أكبرهم منزلة وقدرا، أرضاه للواحد البر العلي هو الهمام صالح ابن علي. وكان سالما فتى ثوين سلطان مسكد بذاك الحين، لما أتاه أمرهم وما هم كانوا عليه اجتمعوا وعزموا. قام بحشد قوة نجدية ومنهم في الجهة الشرقية بنو تمام، والإله أرسل عليهم الطاعون حالا والبلاء. لما أتى صالح بالكتب إلى جعلان نحو الأمراء والفضلاء، ولم يصب ذلك في عماني غير التمام من بني جعلاني. فكان ذاك الأمر شيئا حائلا عن نصر سلطانهم وشاغلا. وكتب الشيخ الخليلي إلى عزان أن يمضي لبركا عجلا، وخرجت رجال من أفاضل حجر وقد مروا بأرض القابل بصالح، ثم تقدموا إلى سمائل حتى إليهم يصلا. وبعد ذاك صالح قد أقبلا إليهم ونزلوا سمائلا. وقام عزان من الرستاخ في صحبه الشم أولي الوفاق 70 راكبا، ومنها خرجوا وقت العصير ولبركا عرجوا، ودخلوها تحت وقت السحر ليلة ثاني من جماد الآخر في عام 85 ثم 1000 بالولاة. ففتحت بركا وذاك أول فتح به من الإله المفضل. وقام بعد ذاك صالح الأشم ونجل خلفان الخليلي العلم بمن لديهم من رجال كملي، ونزلوا فانجا بجيش أثقلي. وها هنا نجل ثوين أرسلا لهم هلال أحمد المبجلا، وبعض صحبه يمني لهم بما أرادوه وعنه يحجموا، أي ما أرادوه من الأموال ويتركوا للحرب والقتال. ولم يكونوا خرجوا لطلب مال ولا دولة سلطان أبي، وإنما قاموا لإظهار الهدى والعدل في الأرض وإزهاق العدا. لم يقبلوا مالا من السلطان كلا ولا وعدا ولا أمان. كان هلال من أفاضل الورى ممن بخير وصلاح شهرا، فكلم الأشياخ لما وصلا بما عن السلطان كان حملا، وقد أجابوه بلا إمهال بأنهم ما خرجوا في الحال لقصد مال بل لنشر العدل والحق في الأرض وقمع البطل. عاد هلال نحوه وكلمه بما أتى من عندهم ما كتمه، والقوم حالا نهضوا بالجحفل حتى أناخوا بسويح الحرمل. وبعد حين زحفوا لمطرحا والله في الحال عليهم فتحا. وقد مضى الوالي لنحو مسجدي مع سالم سلطانه الممجد، والمسلمون اجتمعوا في مطرحا من بعد ما الله عليهم فتحا. ثم بها وافاهم عزان وعنده الأنصار والأعوان. وبعد ذا قاموا لمسكد بما لديهم من الرجال العظماء، فقام عزان هنا ووقف يخطب في الناس بصوت عرفا أن لا يغيروا ولا يبدلوا، وأنهم مال الورى لا يأكلوا. ثم توجهوا لنحو مسكدي برًا وبحرًا بالرجال النجدي. وفي ريام ثم جمع لهم والحق لا سواه مقصودهم. وها هنا صلوا لركعتين جماعة تقربا في الحين. ثم مضوا في سيرهم والبندق أسواطه في الخافقين تنعقه. لكنه بلا رصاص إنما أزاله الدرهم حين سلما. وبعد ذاك زحموا للباب فأسفر الباب بلا بواب. فانحدروا واندفعوا لمسكدي جاءوا الميابين بأعلى البلد. ثم على السور بعيدا هجموا وقد علوه بجموع لهم. واندفعوا لمعقل السلطان بكل ما لهم من الإمكان. لكنما السلطان كان قد مضى لكوته الغربي فيه قبضا. فأصبحت كل البلاد لهم وربهم بالنصر قد حفهم. وبقي السلطان في الكوت وقد أودى عليهم نار حرب تتقد. لكنهم لمدفع قد سحبوا وضربوا الكوت به إذ حربوا. وقد رأى السلطان أن الحرب لا يجديه نفعا بعدما قد حصلا. فدخلوا بالصلح بينهم على أن ينزلن ويخلي المعقلا. ثم أراد بعد ذاك مركبا من عندهم يركبه ليذهبا. أعطوه مركبا وإنه مضى في البحر عن طيبة نفس ورضاه. وتمت الأمور بعدما ذكر للمسلمين وانتهى أمر الظفر. فاجتمعوا بعد وقد تشاوروا وكان قد جاءتهم أخائر. من قادة الباطنة الأناجب يقدمهم شيخ العلوم الغارب. وقد تناظروا بأن يقدموا شخصا يقيم لهم دينهم. فوقعت خيرة من قد كانا هناك كلهم على عزانا. قيس بن عزان الهمام الأمجد سليل قيس بن الإمام أحمد. فبايعوه لهم إماما في مسجد وفيه مستقاما. وإنه أول من قد عقد عليه من أئمة بمسجدا. وكانت الأئمة الأكارم من قبل ذاك يعقدا عليهم بنزوة. والبعض منهم بنخل والبعض بالرستاخ عقده انفعل ومنح. وكان بعض الأول عليه أيضا عقدوا بينقلي. أما الجلنداقيل في صحاري قد كان عقدهم عليه قاري. وفي تنوف عقدوا لسالم بأمر نور الدين وهو السالم. فبايعته العلماء والكبراء والرؤساء وكان في من حضرا. يومئذ سليل خلفان الولي والشيخ صالح الأجل بن علي. والغاربي المرتضى ومن حضر لديهم من أهل علم وبصر. ومن وجوه تلكم القبائل والرؤساء وذوي الفضائل. بالجمعة الزهراء ذاك عصرا في 22 جماد الأخرى في عام 1205 بعد 80 مضت للهجرة. وإنما اختاروه للإمامة مع أنه قد كان في الجماعة. من هو منه دون شك أكثر علما وإن فهمه لأغزر. لأن ما عزان من بيت أشم من بيت ملك قادة أوليه من. وفيه قد تفرسوا في الحين صدق اليقين قوة في الدين. عزيمة الصبر وشدة الوفاء وحسن الاتباع غاية الصفاء. فصدق الرحمن ظنهم وقد قام بما حمله أهل الرشاد. وقد وفى بما عليه عقد أهل العلوم وأتى بأزيدا. وبعدما قد نصب الإمام وبايعته العلماء الأعلام دانت له بأسرها القبائل وكلهم إليه قد تراسلوا. وبايعوه بيعة العموم بطاعة المهيمن الخيوم. وانتفضت أرجاع عمان فرحا بطلعة له ونصر وضحا، وأرسل الرسل إلى المعاقل فافتتحت له بلا مناضل، وجعل الولاة فيها ونصب فيها قضاة أهل علم وأدب، وخلصت له حصون الباطنة جميعها بدون حرب كائنة. لكن من يدعون غافرية من خبث رأي كان في الطوية، يرون أن الدولة الغراء قد صارت لدى حزب الهناوي فقد، فأضمروا بذاك للإمام عداوة وجنده الكرام، إلا الذي له الإله طهرا منهم ومن كان له قد نصرا، فإنما أفاضل الجميع قد رضوا ببيعة الإمام المعتمد، ولم يكن في نفسهم مما ذكر شيء لأجل ما لديهم من بصر، وإنما قام بدعوى الباطل وبالخلاف رؤس القبائل، وكل من يتبعهم من مارق وظالم وجاهل وفاسق، حمية في النفس جاهلية وعصبية بهم وبية، وقد غدا أكثر من قلنا يدا واحدة على الضلال والردى، واشتهرت بهذه الجرائر بنو مسيب وآل جابر، ومن لهم عاضد رحبيون وغيرهم كذا الندابيون، وحرضتهم على ذي المنقبة بنو ريام والدروع لجنبة، وقد تشهر السيابيون بها وشب الحرب أجمعونا، فأوقع الإمام بعد بهم وقعة نفعا وانتهى أمرهم. وقعة نفعا، نفعا من بلدان السيابيين تقع شرق فنجان، سببها ما كان قد تقدما من عصبيات وجهل خيما، ولم تزل عمان كل آن تقودها عصائب الطغيان، ورؤس النفاق والضلال إلى الردى والويل والوبال، وأصل ذاك كله الجهالة فإنه لمنبع الضلالة، وأهل نفعا كان منهم قد بدا سفك دماء بباطل وباعتداء، وقد دعاهم الإمام المرتضى للحق والعدل لدى فصل القضاء، فامتنعوا منه وحالا أظهروا خلافهم وفي الهوى تعثروا، ونطقوا من أنفس شقية حاكمنا الصوارم الهندية والسمهريات القنا الخطية، فهذه حالتنا جلية، حينئذ قد نهض الإمام لهم وقامت عنده الأعلام، سار الإمام بالجموع الكائنة وأكثر العسكر أهل الباطنة، وركب الأمير صالح العلم وعنده وهيبة أولو الهمم، وقد أقاموا برباع دام بصفة المرابط المحامي، وقد مضى الإمام بالجيش إلى أن قد أتى فنجا وفيها نزلا، كان السيابيون قد تجمعوا ولجموع جمة قد جمعوا، فزحفوا إلى الإمام وزحف إليهم بجيشه الذي كثف، ثم التقى الإمام بالأعادي بموضع يعرف بالسعاد، فاقتتلوا أشد ما قتالي واختلط الرجال بالرجال، فانكشفت آل مسيب ومن لديهم قد كان من أهل الفتن، ونصر الله الإمام المرتضى ومن لديه في الجهاد نهضا، وقد مضى آل مسيب إلى نفعى ومن عنده قد أقبلا، تحصنوا بها وكانوا أحكموا قلاعها وللقتال صمموا، ثم إليهم زحف الإمام بجيشه والقادة الأعلام، فوقعت معركة عظيمة بينهم مهولة جسيمة، وأسفرت عن انهزام من غدا محارباً لربه وللهدى، ومكن الله الإمام منهم من بعد قتل وقتال فيهم، مكنه الله من النواصي فهدم الحصون والصياصي، وقيد الرؤوس والأكابر، وبعضهم كان تولى صاغرا، فلحقوا بابن ثوين سالم، وقد تناهى الدولة المظالم، وقد مضى إلى سرور وإلى جلتهم ثم إلى سماء الله، فهد ما كان من المباني للبغي والفساد والطغيان، وعاد بالنصر وبالتوفيق من بعد هدم البغي والمروخ، وجهز الإمام بعد فيصلا فتى حمود في رجال النبلاء، فسار بالرجال يبغي المشرقا، مر على مجلاص ثم انطلقا منه لصور فإلى جعلانا، مستكشفا لما هناك كانا، ومتطلعا على الحال، فما ينزل موضعا بحيث يمما إلا ومن هناك واجهوه، وأذعنوا وانقادت الوجوه، وواجهته كلها جعلان من علوي حسني كانوا، ووصل الحرث له في أسرتي، فركبوا طرا على إلى بديتي، ثم إلى بلدان آل الحارث، ولم يكن هناك أي حادث، ثم إلى مسكد عاد بالظفر والنصر من رب السماء المقتدر. فتح الجو وهي البريمي. كان البريمي مثل ما لنا خلا، قد جعلتها أهل نجد معقلا، وجعلوا عاملها السدير، وأسندوا إليه للأمور، وقد تغلبوا على الجو إلى ظاهرة، وكله قد دخلا في ملكهم، بعض أطاع راهبا، والبعض منهم قد أطاع راغبا، وقد أتى محمد النجل علي، رأس النعيم في رجال ثم لي إلى الرضي الغاربي، وذكر له الذي جاء به من الخبر، وأنه من الإمام يطلب بأنه إلى البريم يذهب، فكتب الشيخ الرضي الغاربي إلى الإمام صاحب المواهب، أخبره بما به قد خدم محمد النجل علي وسماه، فشاور الإمام للأعلام، واتفقوا طرا على الخيام، فركب الإمام حالا وكتب لأمر الأجناد من أهل الرتب بأن يلاقوه على صحار، فاجتمعوا في جحفل جرار، ونهض الإمام في الجحافل، وبات عند فلق القبائل، حتى أتى إلى بني كعب الذرى، دانوا له وواجهوه زمرا، ونهضوا لديه حتى نزل أرض البريم وهو يزجي جحفلا، فنهضت إليه أهل الخيل من نجد ومن بالحصن كان قد قطن، وركب الصحب الإمام المرتضى خيلهم وقد دنا فصل القضاء، هناك شامس الهزبر بن حسن قد التقى بمدغم ولم يهن، واصطدموا في حومة الميدان، وخر مدغم على الإذقان، وانهزم الباقون للحصن وقد تمنعوا به وقد كان أشد، فحوصروا في حصنهم وضيق عليهم حتى الحصار أرهقا، وكانت الخيل لديهم والإبل، فطلبوا الأمان بعدما حصل، أمنهم ودخل الإمام تخفق فوق رأسه الأعلام، أقام فيها يرفع المظالم وآمرا وناهيا وحاكما، وبعدما حبي به من نصر عاد إلى أنحاء أرض السر، فملك الغبي وضنكا أجمعا، وانقاد أهل السر كلهم معا، وصاحب العينين جاء مدعنا وأنه يطلب أن يؤمنا، وبعد ذاك عاد للرستاق أقام في أمر ونهي راقي، وها هنا واجهه هلال، رأسه ناث ذلك الرئبال، وهكذا محمد النجل علي راس شكيل أقبلا في جحفليه. وذلك أنا أظهر العناد وعادي الإمام في من عادا، وعند ذاك قبضوا عليهما وأركبوهما الأصم الأدهما، وخلصت بنو شكيل حالا حسنا ببهلا قبضوا أحوالا. وقام صالح الأمير بن علي في قومه الصيد السرات الكملي، وعنده وهيبة فافتتحا في سيره ذلك حصن منحا. وحصن إزكي كان مع علي سليل جبر الضيغم الجبري، فأرسل الإمام جندا أمرا عليهم أخاه ضرغام الشرا سليل قيس الشهم إبراهيم يزكي خميسا هائلا جسيما. حتى إذا ما نزلوا بوادي بني رواحة الدر الأمجاد، وخاطبوا علي بن جبري يخلص الحصن بدون قهري، فخلص الحصن علي لهم بدون حرب وقتال منهم. وسار إبراهيم في الأعلام يوم نزوى بيضة الإسلام، من بعد ما أن رفع المظالم وطهر الفساد والجرائم. وأول الأمر بفرخ نزلوا، وقد دعي بأهل نزوى يصلوا ويدخلوا في طاعة الإمام، فما أبوا عن دعوة الإسلام. لم تبق إلا القلعة المنيعة، فإنها لم تك بالمطيعة، وإن إبراهيم أيضا قد دعا سيف سليمان الأجل الأروعا، وهو الرئيس في بني ريام أن يذعنا لطاعة الإمام. فما أبى بل إنه أطاعا وسلم الحصون والخلاعا. وحاصروا قلعة نزوى العالية فأظهرت عتوها علانية، ثم مضى لها الإمام مقبلا بنفسه يزكي خميسا أثقلا. وحينما قد وصل الإمام نزوى وقومه الذر الأعلام، سلمها سلطانها بدون ما حرب إلى الإمام والحامي الحمام. فتح جعلان. وإن أبناء التمام مثل ما كان لنا في شانهم تقدما، عند وصول ابن حمود فيصلي إليهم وصحبه في جحفلي، قد أذعنوا لأمره وسلموا لطاعة الإمام ما تلعثموا. وبعد ذا مالوا إلى الخصام وخرجوا عن طاعة الإمام، لم يرتضوا بأن يكونوا تبعا وهم أولو شجاعة لم تدفعا، وأهل عدة وأهل صولة وعدد جم وأهل نخوة، قد مارسوا الحروب والمنازلة وكم لهم من سطوات هائلة. فعزم الإمام بعد ما قهر نزوى بأن يغزوهم في من نصر، وأمرى جنوده لهم كتب بأن يلاقوه سريعا من كثب، وموعد اللقاء في بدية وسار في غطارف مرضية. واجتمع الجيش على بدية من كل ماض للهدى بنصرته، ومن هناك جنبوا الخيل إلى جعلان تقطع القفار والفلا، فوصلوا جعلان عند آل شمس أسود الغيل والأقيال. وآل شمس دخلوا في الطاعة وناصروا الإمام والجماعة، ومن هنا أرسل للتمام نصيحة بأحسن الكلام، فأظهروا العتو وبادي الأمر لم يسمعوا نصح الإمام البري. لكنهم من بعد ذاك انقادوا وأذعنوا لما بهم يرادوا، ونزلوا على الذي قد يحكم به الإمام المرتضى عليهم، فأخذ الإمام للأكابر منهم ومن لهم من المناصر، وحملوا لمسجد في الآن وقيدوا في تلكم الكتان. وبعد ذاك بالقلاع أمرا فهدمت وحصنهم قد بعثرا، وجعل الإمام واليا على بلادهم من صحبه مبجلا، وعاد عنهم بعدما لهم قهر بالنصر من إلهه وبالظفر. ثم أتت من جهة الغربية أخبار لما تك بالمرضية عن ملك كان بنجد يعتلي، وذاك عبد الله نجل فيصلي، بأنه يأتي إلى عمانا محاربا إمامها عزانا. فأرسل الإمام للخليل بكتب جاءت مع الرسول، ويستشيره على أن يقترض من الرعايا إن إلى الحرب نهض، ليدفعن من أراد ختله، فرخص الشيخ الخليلي له. فعمل الإمام بالذي اقتضى إفتاؤه، وعند ذاك اقترضا. ثم إلى جنوده والأمراء حرر كتبا، ولهم قد أمرا بأن يلاقوه على البريم، وسار في موكبه العظيم. وسارت الجنود والكتائب من كل جانب له تواثبوا، وقد أتى أخوه إبراهيم وفيصل بن عمه الزعيم، وصالح في حملة قوية قد أقبلوا من جهة الشرقية. واجتمع الجموع في البريم عند الإمام الفيصل العظيم، وكان عبد الله نجل فيصلي مليك نجد النجار الأطولي. جفى أخاه أي سعودا وطرد، فوفد المطرود بعدما شرد على الإمام المرتضى، فوافقا قصد الإمام ولديه انطلقا. وبعد استأذنهم أن يرجعا إلى بلاده ويمضي مسرعا، فآذنوا له وقد أولوه منهم جميلا وبه حبوه. وبعدما من عندهم قد آبا، أما لنجد مسرعا واثابا، وسار قاصدا أخاه فيصلا، ومع وصوله أذاقه البلا. بقي الإمام في البريم في قومه والموكب العظيم، منتظرا مليك نجد ومتى، أيقن بالذي عليه قد أتى، وأنه قد احتسى كأس الفنا، عاد بجيشه يؤم الوطنا. وكان حصن الحزم فيه باقية، من آل يعرب عليه راقية، وإن من قوته والمنعة لم يقدر عليه أي سلطة، وقد أقاموا فيه لم يقدر أحد يخرجهم منه بقهر وبحد، حتى نفاهم منه عزان الأجل بعد حصار فيه ضاقت الحيل. كانوا سقوا لساكن الرستاق بغيا كؤوسا مرة المذاق، سارت إليهم أمر الجنود وأحدقوا بقصرها المشيد، بنوا له مقابضا عديدة وحاصروه مدة مديدة. وبعد أن طال الحصار بهم والأمر زاد شدة عليهم، خاطبهم بعض الشيوخ ينزلوا من حصنهم على أمان يبذلوا بما لديهم، فأجابوه إلى ذاك وراحوا بأمان جعلا. وتم أمر الفتح للإمام، وزال عهد البغي والإجرام. وبعدما إن دانت الأمور وارتفع الضلال والفجور، وذلت الأعناق في الجبابرة، ومن يريد الظلم والمكابرة، ضاق على أهل النفاق الحال، ومن بظلمهم قد استطالوا. وكاتبوا في السر ما بينهم، تركي بما كانوا عليه عزموا. وكان تركي عند ذاك الآن في الهند لما يك في عمان، وهمه هم الملوك الكبرى، يدبر الأمر ويرجو الظفرا. أنشب في عمان للمخالب، يبيت يرعاها بهم ثاقب. فجاءهم لما أتاه عنهم في مركب للإنجليز يخدموا، جاء به المركب حيث مر إلى مكلا مسقط وقرا، ومدرا الأعلام حالا تخفق على القلاع وهي بيض تشرق. قال بلهف بالغ وحسرتي، والنفس تبدي ما له أكنتي، امنحنا الله عليك نصرا حتى تعودي بعد هذا حمرا. ثم مضى به إلى أن أنزله في لنكة وهو له محاولة، ومن هنا إلى الشمال أقبلا، وحينما إلى عمان وصلا، تعصبت له الذين ينتموا لغافر، ووقفوا كلهم لديه ثم بعد باطنتهم من الهناوية قوم أجرموه وغافرية الشمال اجتمعوا لديه ثم ناضوا وارتفعوه وحاولوا في هذه القدوم أن يأخذوا لواحة البريمي لكن زائدا أمير ياسي قابلهم بقوة وباسي قاتلهم بعدد عظيم وصدهم عن ذلك الهجوم وفرق الله المهيمن العلي شملهم ورجعوا بالفشل وقد مضى تركي لنحو محضة ثم بها أقام بعض مدتي منتظرا في أمره مفكرا في شانه محاولا مدبرا وأظهر الخلاف كل من غدا منتميا لغافر تمردا بلا حياء وبلا احتشام ونخضوا لبيعة الإمام يرأسهم في هذه الشؤون برغش وهو صاحب العينين وباطنتهم رؤساء آل وهيبة وغيرهم في الحال فخرج الإمام بالولى معه من جنده ومن غدا متبعه حتى أتى إلى المضيب وبها واجهه الرؤوس من أصحابها وهم منافقون في السرائر لكنهم أرضوه في الظواهر فأمر الإمام ذو الرأي الجلي على الأمير صالح النجل علي بأن يسير بالأولى كانوا معه من قومه وكل من قد تبعه مقدمة له لنحو الظاهرة والجوف والجنود تأتي ثائرة فركب الشيخ الأجل المرتضى بمن لديه من رجال ومضى حتى لنزوى وصل الجموع كان الجنيبيون والدروع قد نقضوا وخالفوا الإمام وقد أبوا أن يتبعوا الأحكام وقطع الشيخ نخيلا لهم وشجرا لأجل ما قد أجرموا فكمن البدو ومن والاهم بموضع للشيخين أتاهم وقد أتى الصارخ للأمير يخبره عن واقع الأمور فقام في الحين لهم مبادرا بمن لديه من رجال حضرا وقد ثرى العسكران والتقى واستعملوا هنالك البنادقا وقد أصاب البدو عرة هنا فقتلوا من عمره كان دنا وانحاز كل في مكان منهم ورجع الشيخ الأجل العلم لنزوة بمن لديه حصلا ينتظر الإمام حتى يصلا والتحق الإمام بعد ذا به بجيشه والكل من أصحابه ثم مضى الإمام بالجيش الخضم من نزوة وهو إلى السر يؤم وكان كاتبا لأهل الباطنة بأن يلاقوا بالجموع الكائنة بالسر كلهم لكيما يرجع من كان عنه خارجا ممتنعا وكان كاتبا لأهل الباطنة بأن يلاقوا بالجموع الكائنة بالسر كلهم لكيما يرجع من كان عنه خارجا ممتنعا إلى الذي كان عليه أولا من طاعة متبعا لذي العلا وبرغش النجل حميد حينا ذلك قد كان على جبرينا لديه أعداء الإمام المردة لقد تجمعوا وشدوا عضده حربهم جيش الإمام منطلق وقد تناقعوا قليلا بالتفاق لكنما البغاة قد تحصنوا بالحصن من جبرين فيهم دفنوه وقد بقوا في داخل الحصن هم إذ عجزوا في الحال أن يقاوموه وغرب الإمام عنهم إلى ظاهرة يزجي خميسا جحفلا وكان قومه من الباطنة قد سبقوا في السير للظاهرة والغافريون إليهم نهضوا من نحو عبري ولهم تعرضوا واقتتلوا بلجمة من عبري واصطدموا أي اصطدام مري وثبتت للقوم أهل الباطنة وصدموهم بقلوب ساكنة والغافريون هناك انهزموا ورجعوا إلى الورى وأحجموا ووصل الإمام بعد حين أقام بالحصن من العينين وفيه عمال لبرغش وقد حاصره وقتا قليلا وأمد ففتح الله وألقى الرعب في قلوب أهل الزغي والتخلف، وقد تشتتوا هنا أيدي سبا وفي البوادي أمعنوهم هربا، فكبر الأمر لهذا الحال على المنافقين والضلال، ممن غدا في الجيش للإمام ومضمرا عداوة الإسلام، كان الإمام هم بالسير إلى ضنك وقد أجمع أن يرتحلا، فأرسل المنافقون حالا من قومه إلى العدا إرسالا، أنكم لاقوا الإمام فهو قد أم لضنك بجموع قد حشد، وإننا نحن أولو الشرقية لما نكن لديه في القضية، وحينما قد أرسلوا إليهم بما مضى وبان ما عندهم سروا بما جاءهم، فاجتمعوا في ضنكهم وللخلاف أسرعوا، وهم بالسير الإمام وعزم عليهم في ضنكهم أن يقتحم، فأظهرت حالا أولو الشرقية حالتهم جاءوا بها جلية، وبركوا في تلكم الأماكن ولم يخافوا للعقاب الكائن، عاتبهم من شاءه الإله من أفاضل كانوا ومن أهل الفطن، ونصحوهم عن الخذلان وخوفوهم غضب الديان، لم يقبلوا نصحهم الأتم بل قد أعادوه لأذن صما، وانظر إلى هذه المخازي اللائحة ولتعتبر في ذي الفعال الفاضحة، يفعلا لهذه الأمور من كان ذا عقل وذا تفكير، أين العقول والوفاء بالذمم إن لم يكن دين وعهد محترم، لو خفروا عبدا لما كانوا رضوا على خفارة لهم أن ينقضوه، بل قد تراهم يبذلون المال والنفس دونها وأن تنالا، وهذه إمامة عظيمة قد حملوا عهودها الجسيمة، فما رعوا حق إمامة ولا خافوا عقوبة الإله ذي العلا، ما حمل الرجال خزيا أعظما من ذا ولا عارا شنيعا ألما، فركب الإمام عند جملة من قد أطاعه من الباطنة، والشيخ صالح الأجل المرتضى ومن لديه من رجال نهضا، وحينما قد ركب الإمام وصالح وغرب الأقوام سار الإمام والأمير المرتضى وقصدوا ضنكا بمن قد نهضا من مدخل الوادي، وكانوا أخذوا معهم بني زيد لكي ما ينفذوا، وقدموهم في مضيق الوادي ليمنعوا هنالك الأعادي، وكان في نفوس آل زيد ما في نفوس غيرهم من كيدي، كان الإمام ظنهم لديه فانقلبوا من بعد ذا عليه، وحينما جيش الإمام هبطا من ذلك الوادي وقد توسطا جاءهم الضرب الملح من بني زيد ومن غيرهم بعلني، فكانت الهزيمة المشومة في المسلمين أيما هزيمة، وقتلت خلق كثير منهم وأسرت كذاك من خيرهم، واستشهد ابن سيف الفرعي سالم ذاك الطاهر الزكي، وكان للإمام واليا على بدية وكان شخصا فاضلا، وأنه لما رأى الجيش انهزم أم إلى نحو العدو واقتحم، وقال جينا نبتغي الشهادة طوبى له قد نال ما أراده، وقيل لما كان الانهزام قالوا له قد هزم الأقوام، فقال عاهدت الإله الباري أني لا أركن للفرار، وقاتل الأعداء حتى قتلا محتسبا وصابرا ومقبلا، وإنهم في خرجه لم يجدوا من بعد ما استشهد هذا السيد من غير مسواك وسروال به، كان يصلي ليله لربه، ولم يخلف قط غير كتب بيعت لمهر زوجه المعقب، فانظر لحال هؤلاء البررة رجال عزان ومن قد نصره، يا رحم الإله عزان ومن والى له وخاض عنده المحن، وهذه الحالة كانت أولى شيء به حزب العدا تطاولا، ورجع الإمام نحو مسجدي من بعد ما قد عاينوا للنكد، خاف المنافقون والذين خانوه أن يلقوا هناك الهونا، وعلموا بأنهم قد أظهروا خلافهم وبالإمام غدروا، ولم يكن الإمام قد أرادا قتلا بهم لو أظهروا العنادا. قاموا على الدولة بالإعدام ونزع ملك من يد الإمام، وبذلوا في هذه الأمور جميع ما لهم من المقدور، فكاتبوا من مشرق البلاد وغربها وحاضر وبادي، وهيبة حبس وأبناب علي شمس وحجر والذي لهم ولي. يا خيبة المسعى لهم يا بوسى جروا على أنفسهم نحوسا، كم من طروس سطروا وكتب من نحو جعلان لنحو الغب، غب بدية ونحو الظاهرة، ولعمان رسلهم مجاهرة، حتى هم من كيدهم قد عقدوا لهم سرايا وجموعا حشدوا. جاءت سرية تؤم سمدا فنزلوا الميسر أعداء الهدى، وقد تلقاهم فتى علي وفيصل بجيشه الوفي، ولم يكن بينهم حرب ولا شيء من القتل وولوا عجلا. وخرجت قائمة الهشم على وادي بني خالد تزجي جحفلا، وخرجت قائمة من حكمي يرأسهم برغش شر مجرمي، وحاصروا بهلا وفيها القائم رجل خميس الألمعي العالم. كذاك من جعلان أيضا نهضت خارجة وفي سبيلها مضت بنو تمام وبنو بو حسن، وقصدوا لمسجد بعلني، ساروا إلى أن قد أتاهم حرم أبناء بطاش وما تقدموا، فأرسلوا رسولهم إليهم ويطلبون للطريق منهم. كانوا بنو بطاش ممن نافقا وخان في إمامه ومثقا، وقد مضى شماس بالكتب لدى أعمامه لينظروا فيما بدا، فكان رأي شامس بن خنجر ورأيه أن يكتبا للعسكر أنهم يمضون في الطريق بدون محذور ولا تعويق. وتلك ما أنحسها وأشأما، يا ليتهم جاءوا برأي أقوما، تلك التي قد قوضت عروشنا وأورثتنا الذل بعد والعنا. فمر جيش الخارجين ووصل إلى قريات ومنها قد رحل، وسار قاصدا إلى مجلاص ولم يكن يحس بالخلاص، ساروا إلى أن مطرحا قد وصلوا تسوروا لسورها وأقبلوا، كان الإمام من أعالي السور يقاتلا في عدد يسير. جاءت إليه ضربة من تفقي فأزهقت روحا لذلك التقي، خر قتيلا رضي الإله عنه وفي جنته آواه، لقد مضى إلى سبيل ربه مات شهيدا وقضى لنحبه. والمسلمون كلهم راضون عنه وهم أيضا موازرون، فرحم الإله ذو الجلال بفضله لتلكم الأوصال، ونور الإله ذاك المضجع بلطفه وجوده ووسعا، أثنى عليه علماء عصره ونوه بشأنه وأمره. وكم له من الكرامات تعد، وما لفضل الله حد وأمد. أخبرني بعض الرجال الشرفاء عن بعض من شاهد ذاك الموقفا، وهو هلال النجل زاهر الأشم، يقول قد كان الإمام ذو الهمم حين ورود القوم بالجيش إلى مطرح نائما بموضع علا، فقام من بعد منام غمرا مهللا لربه مكبرا، وقال قد رأيت رؤيا معجبة ولست أدري ما تكون العاقبة، فقال بعض صحبه لأكياسي ما إن عليك أبدا من باسي، قال هلال فخرجنا نسرع وكان عندنا الإمام الأروع، والقوم كانوا قد علوا للسور والجيش جيش ليس بالكثير، والناس في قتالهم قد شرعوا والبيض فوق روسهم قد تلمعوا، قال فما رأيت في الرجال كشامس بن حسن الرئبالي، كأنما في الكف منه صاعقة يودي بها جميع من قد لحقه، قال وبينما القتال محتد ما بيننا وبين من كان هجم إذا بذلك الإمام المرتضى جاءته رمية ومنها قد قضاه وعندها تفرقت أعوانه ولم تقف موقفها شجعانه وكان قاتل الإمام المرتضى من صحبه ومن لديه قد مضى وقد بقي ثلاثة الأيام من بعد ما قد ذاق للحمام لم يدهنوه وهو ما تغير عن حاله الذي عليه غبرا بل حاله كمثل حال النائم وذاك من لطف الرحيم الراحم قلت لأن الشهداء أحياء جاءت بذا الآيات والأنباء فدفنوه بعد ذا بمطرحا بالجانب الغربي منها أصبحا بليلة الثامن من ذي القعدة مقتله وكان ذا في سنتي 87,000 سنة و200 قد مضت للهجرة فمدة القيام والظهور عامان ثم 5 شهور وكان في جيش الإمام رجل من أهل جعلان همام فيصل من منذر نسبته وحينما قد كان في الإمام ما تقدما أما إلى جيش البغاة وهجم عليهم بعزمة لا تصطدم قيل له لمن تقاتل العدا إن الإمام المرتضى قد فقدا فقال إني الآن حين قتل إمامنا إلى سبيل ذي العلا لا أبتغي الحياة أصلا بعده وقد مضى إلى الجهاد وحده قاتلهم بسيفه حتى قتل أكرم به لقد وفى بما حمل وبعد ذاك الخارجون قصدوا بجيشهم لمسكد واحتشدوا فيها الخليلي وإبراهيم صنو الإمام ذلك الزعيم وإن إبراهيم منها ركبا إلى صحار ومضى مغربا برأي بعض صحبه وقد طلب بيعته الشيخ الخليلي الأرب لكنهم عليه قد أشاروا إنكم تدعوكم صحاروا فأدركوها قبل ما أن تقهر عليكم وقد مضى مباشرا وقد تحصن الخليلي الأرب في كوتها الغربي حينا وحرب والخارجون أرسلوا للسيد تركي فجاءهم بلا تردد وكان في سناو في ذا الحال فسلموا له بلا جدال وحوصر الشيخ الخليلي إلى أن خانه من عنده فنزلا وتمت الأمور للسلطان تركي وسلمت بنو عمان.